أنواع الأمراض أو المصائب تندفع بسبب ما علقه، واللابسون لها بهذا الاعتقاد على نوعين. النوع الأول من اعتقد أن هذه الملبوسات تدفع الشر والضرر والبلاء بنفسها، فهذا شرك في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن هذا الكون يتصرف فيه أحد غير رب العزة والجلال. النوع الثاني من اعتقد أنها تدفع الشر والضرر بإرادة الله، فهذا أيضا شرك أكبر. هذان المثالان مثالان للشرك الأكبر في لبس الحلقة والخيط. النوع الآخر أن يعتقد أن الله عز وجل يدفع بهذه الحلقة والخيط البلاء والمرض، فهذا شرك أصغر. لماذا كان شركا أصغر؟ لأنه جعل هذا الأمر سببا في بعض الحوادث بدون أن يكون لذلك مستند لا من حس ولا من شرع، فإن تأثير الشيء في غيره لا بد له من دليل يستدل به على أنه مؤثر فيه بأمر الله. فإذا لم يكن له دليل أصبح من الشرك الأصغر. فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة في الآثار والمسببات، لكن ليس بنفسها وإنما بجعل الله عز وجل، ولا تكون مؤثرة حتى أو لا نجعلها مؤثرة حتى يثبت الدليل على ذلك، إما من الشرع وإما من الحس. من يمثل لنا بمثال على دليل حسي؟ نعم. التداوي بالأدوية المعروفة عند الأطباء عرفنا أنه مؤثر بواسطة الحس. من يأتي لنا بمثال آخر؟ تحريك السكين عند عنق الدابة يؤدي إلى زهوق روحها وموتها، فهذا من الأسباب الحسية، يعني الابتعاد أو الحذر يقي من المخاطر، فهذا سبب حسي. وهناك أسباب شرعية لم نعرف أنها مؤثرة بواسطة الحس وإنما عرفناه بدليل شرعي، وقد يتوافق الأمران الشرع والحس. من أمثلة ذلك الرقية، ما عرفنا أنها مؤثرة إلا بالشرع، ثم بعد ذلك قد يتوافق مع دليل الشرع الحس فنجد لها أثرا. فإذا جعلنا أمرا من الأمور سببا لأثر بدون أن يكون هناك دليل شرعي ولا دليل حسي، فحينئذ يكون هذا من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر. وقد يقع الاختلاف في بعض المسائل، هل ثبت التأثير بدليل الحس أو لم يثبت، ومثل في دليل الشرع قد ترد فيها أدلة فيختلف أهل العلم فيها صحة وضعفة. فمن صحح الخبر عمل به، ومن لم يصححه لم يعمل. من أمثلة ذلك مثلا يضع بعض الناس عند سياراتهم لوحة عليها صورة يد. لماذا هذه الصورة؟ قال لتدفع العين. هنا هل هناك دليل حسي يثبت هذا الأثر؟ لا يوجد، وكذلك لا يوجد دليل شرعي. ومن ثم نقول هذا من الشرك الأصغر، وهم ما يدخل في كلام المؤلف. مثله أيضا في بعض السيارات يجعلون خرقة ذات لون معين، يقولون تقي السيارة من الحوادث. فنقول هذا ننظر، إن ظن أن الخرقة هي التي تقي بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن أن الله يقدر عند هذه الخرقة الوقاية من الحوادث أصبح شركا أصغر. من يأتي لنا بأمثلة؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله في السيارة يعتقد أنها تدفع هي. قد يكون بعض الناس يجعلها من أجل أن يقرأها الآخرون فتكون سببا لعدم تأثير عيونهم على ما لديهم سيارة ونحوها. نعم، من اعتقد أن التعليق هذا يقي السيارة حينئذ يكون شرك أصغر مثل هذا. طيب، نأتي لي بعض النصوص الواردة في هذا الباب. ذكر أولا قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في هذه الآية إثبات أن الضر والنفع بيد الله، وأنه لا يتصرف أحد في الكون إلا بأمر الله. ومن هنا من ظن أن هناك من يتصرف في الكون بدون أمر الله فقد ضاد هذه الآية وأصبح من المشركين. وفي هذا دلالة على أن الجاهليين كانوا يقرون بأن معبوداتهم وأصنامهم لا تضر ولا تنفع، ومع ذلك لم يسلموا من الشرك. فمن باب أولى من ظن أن شيئا من المخلوقات يضر أو ينفع بنفسه. وفي هذه الآية تعليق القلوب بالله جل وعلا لأنه هو المتصرف في الكون، ومن هنا يزيد إيمان العبد فيما يتعلق بالأسباب فيعتقد أن هذه الأسباب ليست مؤثرة، وأن المؤثر وأن الفاعل في الحقيقة والخالق في الحقيقة هو رب العزة والجلال، ولذلك لا يخاف من شيء من المخلوقات، لا يخاف من أحد من بني آدم، لا يرجو أحدا من الناس، وإنما يتعلق رجاؤه بالله عز وجل لأنه هو الذي يكشف الضر وهو الذي يريد من يريد بالرحمة. وفي هذه الآية أن قضاء الله نافذ وأمره لا راد له، وأنه إذا أراد بك خيرا لا بد أن يصل إليك. ومن ثم لا يرد العبد عن شيء من الطاعات خوف العباد، لأن الأمور كلها بيد الله، وهنا يتقرب الإنسان لله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا يريد شيئا من أطماع الدنيا. ثم قال: قل حسبي الله، يعني أن الله هو الذي يكفيني. فمن علق قلبه بالله كفاه الله جميع أمره، فيما يتعلق بمعايشه، فيما يتعلق بنصره، فيما يتعلق بحوائجه، كله يكفيه الله فيها. لكن الشرط في هذا وجود التوكل من العبد على الله، والمراد بالتوكل تعليق القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، ومعرفة حقائق الأسباب بحيث لا يتركها العبد ولا يعتقد فيها. في هذا دلالة على أن التوكل من أعظم أسباب كفاية الله للعبد ونصرته له ورزقه له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثم ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى رجلا في يده حلقة من صهر النحاس، وفي هذا الأسورة النحاسية تماثل هذه الحلقة التي ذكرت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما حقيقة هذا؟ ولماذا وضعتها على يدك؟ وفيه أن العبد يحسن به أن يسأل الآخرين عما لديهم من أمور مستغربة إذا كان ممن بينهم علاقة ومودة، وأنه لا يتحرج من مثل هذا السؤال، وليس هذا من التطفل أو ما يسمى باللقافة، بل هذا من معرفة حقائق الأمور ليتفقد الناس بعضهم بعضا. فقال: من الواهنة، أي أن هذه الحلقة إنما هي من الواهنة، أي وضعتها بسبب الواهنة، وهي ما يوهن الجسد من أنواع الأمراض ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، أي أبعد هذه الحلقة من الصفر عن يدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المؤلف فيه أن الصحابي مع عظم مكانته لو مات وهذه الحلقة عليه ما أفلح. وفيه شاهد لكلام بعض الصحابة: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفي هذا دلالة على أن تعليق هذه الأمور لا ينتفع بها صاحبها، بل تزيده سوءا وشرا، فإن هذا قال من الواهنة، قال إنها لا تزيدك إلا وهنا. ومن هنا فتعليق الأمور بغير الله يزيد في ضعف العبد وينقص مكانته ويجلب عليه المصائب. وانظر، أو هذا يفيد أن من تعلق قلبه بغير الله فإن سبب مضرته من الأمر الذي علق قلبه عليه. ومن هنا ينبغي أن يكون قلبك يا أيها المؤمن مفرقا لله عز وجل، ومن ثم فكل أعمال القلب لله. مثال ذلك المحبة، إما أن تحب الله وإما أن تحب أولياء الله، أو تحب من أحب الله، أو تحب من أمرك الله بمحبته، فتكون محبتك كلها طاعة وعبادة، ومثله أيضا الخوف والرجاء نحو ذلك. قال المؤلف أنه لم يعذر بالجهالة، فإنه علق الحكم على من فعل هذا الأمر ولم يستثني من المجهول. وتقدم معنا أن الجهالة إن كانت في أصل دين الإسلام فإن صاحبها يوصف بوصف الكفر في الدنيا، وأمر الآخر نكله إلى الله جل وعلا، ولكننا نحكم على الأوصاف. قال المؤلف فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك لأنه قد أقدم على فعل عظيم، لكن هل هذا خاص بصاحب الولاية والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية أو هو عام؟ نقول الإنكار من خصائص وصفات أصحاب الولاية، أما غيرهم فالواجب عليه النصيحة، لأن الإنكار يتضمن التغيير، يتضمن التغيير، خلاف النصيحة فهي عامة لجميع الناس. ولذا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. قال من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أن الله لم يعد حسيبا ولا كافيا له، ووكل على من تعلق القلب به. ولا شك أن من وكل إلى غير الله فإنه إلى خسارة وإلى سوء حال في الدنيا والآخرة. حديث حذيفة فيه أن تعليق القيود مما يدخل في هذا الباب، وأن التعليقات المتعلقة بالحمى وأنواع الأمراض تدخل في هذا الباب. قوله من تعلق تميمة، أي علق شيئا يظن أن أموره تتم بها. لماذا يعلقون هذه التمائم؟ قلادة ونحوها، بعضهم يحطها في رقبته وبعضهم يحطها في يده خيط، هذا من الاعتقاد. قد يفعل بعض الناس بدون اعتقاد ما يدري زينة، لكن هذا خطأ ينهى عنه، ينهى عن مثل هذه الخيوط، لأنها في الأصل تستعمل من باب تعليق القلب بها، ولذلك ينهى عن استعمالها. قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا. قال لماذا يدعو عليهم؟ يقول لعله أن يكون سببا من أسباب رجوعهم إلى الحق، لأنهم إذا علقوها ومرضوا عرفوا أنها لا تنفع ولا تضر، ثم تكون سببا لاتعاظ غيرهم ومعرفتهم بحقائق هذه الأمور. وقوله ومن تعلق ودع، هذه شيء من صدف أو نحوه أو خزف يضعونه كقلادة. قال فلا ودع الله له، يعني لا أتم الله له مراده ولا حفظه الله، يعني معتقدون أن هذه الصدفة أو الخزف تحفظ صاحبها، تحفظ صاحبها، فكأنه قال أو دعا على من وضعها بأن لا يحفظه الله. ثم أورد كلام حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، في دلالة على أن التمائم كلها باطلة ولا تأثير لها. وينبغي هنا أن نتكلم عن التمائم التي فيها آيات قرآنية، ونتكلم عن أسباب تحريم تعليق التمائم. لماذا جاءت الشريعة بتحريم تعليق التمائم؟ لأنها تعلق القلوب بغير الله، المطلوب من العباد أن تتعلق قلوبهم بالله جل وعلا. يبقى المسألة الثانية وهي تعليق التعليق من الآيات القرآنية. ها؟ سم التفرقة والتمائم، ما حكم تعليق التمائم؟ وإذا قدر أن بعض الناس يضع آيات قرآنية يعلقها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، ما حكم ذلك؟ لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. عندنا مثال آخر، يضعون جلد ثور أو جلد ذئب، يضعون جلد ذئب، يقولون إن الشياطين تنفر من البيت الذي فيه جلد الثور، فنقول أو جلد الذئب، نقول ما الدليل على هذا؟ هل فيه دليل شرعي؟ لا ندري الدليل الشرعي. هل فيه دليل حسي؟ ما في دليل، وبالتالي نقول هذا من تعليق التمام فيكون ممنوعا منه. نعم. الأسبوع القادم إن شاء الله. وضع خاتم للزوج والزوجة في اليدين، فكل الناس تعلق أو يظن أو أخرج الخاتم يحصل الطلاق، فترى يبقى الخاتم من إصبع إلى إصبع بهذا الشكل. ما حكم لبس الخواتم دبلة الزواج؟ أنا أقول ما يجوز حرام لثلاثة أوجه. الوجه الأول عقدي، وهو أنهم يعتقدون أن صحة الزواج واستمراره لا يكونان إلا بهذه الدبلة، فهذا نوع من أنواع الشرك. الثاني أن هذه الدبلة جاءتنا من غير المسلمين، الشريعة تمنع من تقليد غير المسلمين. والأمر الثالث أنها ذهب يلبسها الرجال وفيها إسراف، فبالتالي يمنع من مثل ذلك. لماذا يلبس الخاتم العادي؟ يسأل يقول خاتم عادي، لماذا يلبس الخاتم العادي؟ عشان أرس؟ لا، يعني زينة. نعم، الزينة يلبس خاتم عادي لا علاقة له بالزواج. ها؟ لا مو زواج. فنقول الأصل في أنه على الإباحة إذا لم يكن فيه إسراف ولا تشبه بغير المسلمين. نعم. حكم النكاح خاص في أصحاب الأولاد، نعم، هنا استخدم لفظ الإنكار في ما نطلق عليه اسم النصيحة، المدلول الشرعي غير المدلول الفقهي. فقهاء قد يستخدمون اللفظ في بعض معانيه اللغوية، ومن أمثلة هذا مثلا لفظ الصلاة في اللغة لها معنى، وفي بعض نصوص الشرع لها معنى، والفقهاء قصروا على بعض معانيه. على كل، إذا عرف المعنى فلا إشكال أن التغيير باليد والتغيير ب القوة هذا من صلاحية أصحاب الولاية، وأن النصيحة أو التغيير باللسان هذا واجب على واجب وفرض كفاية على الجميع، لا يسلم الإنسان من الإثم إلا إذا قام به هو أو قام به غيره. التغليظ في الإنكار يحمل هذا مثل حديث الآخر قال بئس الخطيب وأنت، على العموم الداعية قد يجتهد فيما يرى أنسب في الدعوة. مثال هذا، إذا جاءنا الموسوسون يوسوسون كذب الصلاة ثلاث مرات أو يوسوس في الطلاق، خير وسيلة لعلاجه أن جابه بقوة من هزم النفس، نرى أن هذا أصلح له. النوع الأول اعتقاد أنها تنفع وتضر بنفسها. يعني النوع الثاني تعلق القلب بها بحيث يدعوها أو وإن لم يكن يعتقد أنها تتصرف في القلب. ممكن. نعم. ايش رفع الصوت؟ لا شك ان مبدا صلاح الانسان هو صلاح قلبه، لذلك قال الله جل وعلا عن على إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام ما هو؟ تعليق القلب بالله عز وجل. وقد جاءت النصوص في بيان أن من صفى قلبه لله فإنه هو الموحد، هو المؤمن، وهو الذي تدر له الخيرات. كل منا في تقصير في هذا، ونسأل الله عز وجل يعفو عنا. وإليك يقول ايوه كما ورد في الحديث قال لو مت وهي عليك لم تفلح. وهذا دليل على الجواب عن الاخ سؤال عبد العزيز قبل شوي. هنا ما نافيه وافلحت حذف متعلقه، فالأصل أن تكون مفيدة للعموم. الحذف المتعلق في سياق النفي يفيد العموم، كأنه قال ما أفلح بأي نوع من أنواع الفلاح رحمك الله.